فكذلك life. I am life. Yeah. نضحك. الله الله الله. الله خير سلامه وتعالى على التوبة. أي الله الله خير حفظا. فتاكن مني في إلا والسلام. Yes. Yeah. Thank you. Allah'a emanet olun.

وسلم حرام إلا بما علمنا لكم أعلم الله.